عبده وتباعده لإحسانه إلى الدين. أما بعد، فقول ابن عاشر ما تبقى من الدرس الماضي وبعد مغرب وبعد الظهر، قوله وبعد مغرب يريد أن من نوافل ما بعد المغرب وهو ركعتان، بحديث أن صلى ركعتين بعد المغرب رفعت صلاته في عليين. وقد ثبت أيضا ندب التمثل قبل المغرب، بحديث عبد الله بن مغفل للمزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء راجية أن يتخذ الناس السنة، أي طريقة معروفة لا يتخلفون عنها، فقد يؤدي إلى فوات أول وقت المغرب. وفي رواية لابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، وهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم لهذه النافلة. وما تقدم آنفا الآن آنفا قول منه لهذه النافلة أيضا، فتعاضد القول والفعل في مشروعية هذه النافلة قبل وبعد. وقول ابن عاشر بعد ذلك وبعد الظهر يريد أن من النوافل المؤكدة ما يقع بعد الظهر، وهو أربع. وقد تقدم قال ابن عاشر رحمه الله أصل فصل نقل سنة. يا شيخنا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله السجود السهوي فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت ومن يزد سهوا سجد بعدوك دار النقص غلب إن ورد استدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدية ولو من بعد عام. نعم يكفي هذا الشيخ. قول ابن عاشر رحمه الله فصل نقص سنة سهوا سن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت ومن يزد سهوا سجد بعد كذا والنقص غلب إن ورد. قوله فصل أي هذا فصل معقود بذكر بعض مسائل سجود السهو في الصلاة. ذكر في هذين البيتين ثلاث مسائل أمات في سجود السهو في مذهب الإمام مالك رحمه الله. المسألة الأولى أشار إليها في البيت الأول بقوله النقص سنة سهوا سن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت. وترتيب كلامه نثرا أن يقال تسنوا أو تسنوا سجدتان قبل السلام النقص سنة أو سنن. وقوله إن أكدت بعد ذلك أي إن أكدت هذه السنة أو السنن المتروكة سهوا المشترط توضي بسبب تركها أن تكون مؤكدة، فيخرج ترك ما ليس كذلك. أشار ابن عبد البر في فقه أهل المدينة المالكي إلى أن ترك ما ليس بسنة لا سجود في نسيانه، فقال وتحصيل المذهب أن السجود تكبير المسنون وسائر المسنونات استحباب، وهو خيار الأظهري وابن الجلاب. وأما زينة الصلاة وفضيلتها كرفع اليدين والتسبيح في الركوع والسجود وقول آمين والقنوت والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، فلا سجود على أحد نسي شيئا من ذلك. انتهى كلام ابن عبد البر. وأيد ابن رشد ذلك بقوله كما في التاج والإكليل والمختصر خليل المواق، قال ابن رشد مؤيدا كما تقدم عن ابن عبد البر: لا سجود في ترك رفع اليدين في الإحرام، وإن قيل إنه سنة ليس من السنن المؤكدات. انتهى كلام ابن رشد رحمه الله. فبناء على ما تقدم من أن شرط المتروك ليكون السنة مؤكدة مراد ابن عاشر من قوله المتقدم بنص سنة سهوا من سنك قبل السلام سجدتان أو سنن، مراده أن من انتهى في صلاته سنة مؤكدة، أن سر محل الجهر في الفريضة أو يسروا بالنقص فريضة إن قراءة السورة سنة، وصفة قراءتها من جهر أو سر سنة، والقيام لها سنة. استمرت السورة على فيطلب اهتماما من هذا التارك بالسنة أو السنن المؤكدة أن يسجد سجدتين قبل السلام بعد تشهده، ويعيد التشهد ثم يسلم على مشهور المذهب. ومن الأدلة على هذا السجود القبلي حديث الصحابي الجليل عبد الله بن بحيرة الذي أخرجه الشيخان وأصحاب السنن بألفاظ مختلفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس سجد سجدتين قبل أن يسلم. انتهى نص الحديث. ويؤخذ من هذا الحديث أنه نهى صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمه عن التشهد وهو ثلاث سنن، فسجد سجدتي السهو بالنقصان قبل السلام. المسألة الثانية أشار إليها ابن عاشر بقوله: ومن يزد سهوا فجد بعد كذا بعد كذا، أن من سهى بفعل زيادة سنة أو ثلاث سنن يزيد سجدتين بعد السلام، ومثال زيادة سنة واحدة أن يجهر المصلي محل الإسرار في القراءة في الفريضة، فإنه يسن أن يسجد سجدتين بعد السلام يحرم لهما ويهوي بتكبيرة الإحرام للسجود ويتشهد ويسلم جهرا. والدليل على أي سجود السهو بإحرام وتشهد وتسليم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر وسلم، ما في حديث ذي اليدين في الصحيح وفي غيره من الأحاديث. ومن الأدلة على السجود البعدي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بألفاظ مختلفة عند البخاري ومسلم، وفيه القيام إلى خامسة، وأنه سجد بعد السلام. المسألة الثالثة أشار إليها ابن عاشر ذكرت: والفحص غلب النقص غلب الورد، ومعناه أن النقص يغلب على الزيادة إذا اجتمع بين النقصان والزيادة في الصلاة، أي بين النقصان في سنة مؤكدة والزيادة لها سنة أخرى مؤكدة، فإنه يغلب مقتضى النقص على مقتضى الزيادة، كأن يترك السورة في صلاة فريضة ويقوم بركعة خامسة آخرها ثم يجلس، فإنه يجلب النقصان الزيادة يجلب قبل السلام. هذا أشار ابن عبد البر أيضا لأهل المدينة المالكي قوله: ومن اجتمع عليه السهوان زيادة ونقصان سجد لهما قبل السلام، سجد لهما قبل السلام. وقول ابن عباس بعد ذلك: والصدر في قبل السلام والصدرك البعدية ولو من بعد عام. قوله والصدرك القبلية بعد قرب السلام معناه أن من ترتب عليه سجود قبلي فنسيه حتى سلم فتذكره بقرب السلام فإنه يسجد حينئذ. مفهومه أنه إن صال فلم يمكن استدراكه فيفوت، إذا فات فينظر أو فينظر، إن كان قد ترتب عن ثلاث سنن تبطل صلاته على مشهور المذهب، وإن كان قد ترتب عن أقل من ثلاث سنن فلا سجود عليه، صلاته صحيح. وقول ابن عاشر بعد ذلك: والتدرك البعدي لو من بعد عام، يريد أن من حصل له سبب السجود البعدي ونسيه ولم يسجده بعد سلامه فإنه يسجده متى تذكره ولو بعد سنة أو أقل أو أكثر ترغيما للشيطان، وعندئذ لو أراد أن يسجده كبر أي أحرم سجد ولو من بعد عام. وقول ابن عاشر بعد ذلك: المقتدي يحمل هذين الإمام، معناه أن الإمام يحمل عن المأموم الحديث سهو زيادة النقصان، أي انتهى المأموم وراء إمامه فلا سجود على المأموم في هذه الحالة، أم للإمام له ذلك. أشار إلى هذا أيضا خليل بن إسحاق المالكي مختصر المشهور بقوله: ولا سهو على مؤتم حالة القدوة. وقال عبد الرحمن الأخضري مختصره الصغير: وسهو المأموم يحمله الإمام. الدليل على هذه المسألة عند الفقهاء حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو فإن انتهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. وذهب بعض العلماء إلى أن المأموم يسجد سهوه بعموم أدلة سجود السهو أم المنفرد والمؤتمن. فلو ثبت هذا الحديث الذي معناه حديث عمر كان مخففا عمومات أدلة سجود السهو. ومع عدم ثبوت هذا الحديث فالقول قول من قال على المؤتمن بسهوه حالة القدوة في حالة الاقتداء. القدوة مصدر للفعل الثلاثي قدع. تلخص مما تقدم آنفا من كيفية وجود السهو وموضعه أن مالكا في مذهبه يرى إن كان السهو هي السنة فبعد السلام، وإن كان السهو في نقص سنة فقبل السلام. إن جمع المصلي بين النقصان سنة والزيارة لها سلام. سار بعض الفقهاء المتأخرين إلى هذا التفصيل في مذهب مالك وإلى مذهب سائر الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا في المسألة، فقال: البعدي بطريقة النعمان يسجد للزيد وللنقصان، والشافعي أهم القبلي، وأحمد أذهبه الجلي أن الذي ثبت أن أحمد صلى الله عليه وسلم من قبل أو من بعد فيه سجدا فليكتف أثره وما جهل. جودة القبلية كله جعل، ومالك طريقه التفصيل وقد نحى طريقه خليل. قال العلامة النووي الشافعي مسلم في شرح صحيح مسلم: وأقوى المذاهب مذهب مالك ثم مذهب الشافعي، وللشافعي قول كمذهب مالك وقول بالتخيير. انتهى كلام النووي رحمه الله. لم يذكر النووي كقول مذهب مالك الأقوى، ولعل وجه ذلك أن في مذهبه تفصيلا جمع به بين أقوال الأئمة الثلاثة في المسألة، وفي ذلك الجميع إعمال لمقتضى الأحاديث كلها بمساك بعض. ويؤيد ما قلناه أن الحافظ ابن حجر العسقلاني قال في فتح الباري إن الأحاديث الواردة كيفية سجود السهو قولا وفعلا نوع تعارض تقدم بعضها على وتقدم بعضها وتأخر بعضها. حادثة رواية صحيحة موصولة فتستقيم القول بالنفس والسعي لهذه الأمرين. ذكر ابن حجر التعارض وهو كذلك في الظاهر، ولم يمكن النسخ كما يقول أيضا، وذلك لعدم العلم بالتاريخ، فلم يبق إلا الجمع. يترجح مذهب معارك هذا التفصيل الذي تقصد به الجمعة على ما تقر في فن أصول الفقه، وأشار إليه صاحب براقي السعود بقوله: والجمع واجب متى ما أمكن كيف للأخير نفس الزينا. وهذا الجمع الذي رجح به مظهر مالك في المسألة يظهر لي والله أعلم أن يصبح الجعل غير موضع السهو الذي سجد له صلى الله عليه وسلم قبل السلام أو بعده فكان أولى. وأما السهو الذي سجد له صلى الله عليه وسلم فيقتدى به في ذلك، ويوقع سجود السهو في الموضع الذي أوقعه صلى الله عليه وسلم فيه، وهي مواضع محصورة مشهورة بقاء للنقص على مدلولية العمل به. وفي ذلك جمع بين مقتضى الأصول ومقتضى جلالة النقص، وهو ممكن. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا ونفعنا بما سمعنا. الله عز وجل يثيبكم ويغفر لنا ولكم. بارك الله فيكم شيخنا، سلمكم الله. الإخوة عندهم بعض الأسئلة، لو تفضلتم مشكورين تجيبونا عليها. بارك الله فيكم. نعم شيخنا، بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم حضور الجنازة التي يعمل فيها بعض البدع؟ وهذا أنت الأصل أن هذه الجنازة أنت تحضر لأجل الحصول على شيء الجنازة وعلى حضور الجنازة والصلاة على الجنازة، أنت تحضر لهذا. ثم نقل الجنازة للقبر المقبرة تحضر لما في ذلك من الثواب. وإذا وجد ناس في هذه الجماعة يحمدون بدعهم، الحق أن بدعهم لا تمنعك من أن تأتي، لأنك ما تشاركه بالبدع، بل أنت تنصر أولا بقلبك، وإذا استطعت أن تنصحهم هذا المطلوب. إذا فكون كونهم يفعلون البدع هذه وزر منهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن لا تشاركهم ولا تحب ما يفعلون، أنت تريد أن تحصل على الثواب. فهذا في الحقيقة لا شيء فيه. إذا ترتب عليه على ذلك على حضورك شيء آخر ليس بجيد. وإذا استطعت أن تحضر ولا تشارك في بدائهم بل تنكر وتنصح تنصحهم، هذا بالأصل وهو الداعي وهو المطلوب. أحسن الله إليك. إلا أنت لأهل أهل البدع يعطوني فقط، وأنت اللي لا تفعل بدعة ولم تحضر، ظاهر الشيء هذه الجنازة ظاهر بدعي وليس على صاحب الجنازة شيء. على كل حال في هذه الحالة إنما الذنب على هذا المبتدع الذي يأتي بالبدع. بارك الله فيك. مثل هذا يقال في فن أصول الفقه الجهة المنفكة، جهة بدعته منفكة عن جهة حضورك وأنك تستمع ولا تأتي بالبدع. نعم. بارك الله فيكم شيخنا أو أثابكم الله. شيخنا سلمكم الله، بالنسبة لقول الأصوليين الجهة منفكة في هذه المسألة مثلا كما ذكرتم، يعني ممكن توضيح لها؟ بارك الله فيكم. الجهة المنفكة هم هذه المسألة في حقيقة مسألة أصولية تفرع منها بعض الأحكام، ويختلف العلماء بعض الفروع، والأصل واحد لكن قد يختلفون عند تطبيق هذا الأصل العظيم على بعض الفروع. فمثلا الجهة المنفكة في الصلاة على الأرض المغصوبة، مثلا الصلاة على الأرض المغصوبة اختلف في صحة الصلاة على هذه الأرض. من العلماء الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة يرى أن هذه الصلاة لا تصح إذا كان أيضا في هذا المكان لا تصح، لأن غصه حرام فكيف يكون متلبسا بحرام وهو هي الأرض المخطوبة ولم يردها ثم يريد أن يعبد الله في هذا الحرام في هذا المكان؟ يقول الإمام أحمد بن حنبل لا أرى صحة هذه الصلاة. وهنا يقول الإمام مالك مخالفا للإمام أحمد بن حنبل يقول إن الجهة مفكة أي جهة غصبه للأرض وإثمه في هذا الغصب مفكة عن صحة الصلاة إذا جاء بالصلاة وضعها وأنها لمفكية عن إثم غصبه بل فهو تصح صلاته مع بقاء الإثم. وابن ومالك كذلك الذي يصلي ويثق في الصلاة ويصلي لكنه سرق يسرق في الصلاة وفي الصلاة فمالك يقول إن هذه الصلاة صحيحة لأن الصحة جهة صحة الصلاة منفكة عن جهة إثم السرقة عليه إثم السرقة وصحة صلاته. هذه طريقة العلماء في هذا معنى قولي في الذي مثلا الذي يحضرون بعض المبتدع الذين يفعلون البدعة في الجنازة جيلهم للبدعة هذا الجيل له جهة مستقلة ويعتمون أنت الذي حضرت معهم جهة تشييعك للجنازة وحضورك للجنازة مفكة ما دمت لم تأتي بدعة فأنت توجب على هذا على حضور هذه الجنازة. هذا هو معنى قول الفقهاء ومعنى قول الأصوليين الجهة المنفكة. نعم بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. شيخنا أحسن الله إليكم سائل يسأل عن حكم أكل الحلزون وهل هو من الأطعمة المحرمة أو غير ذلك؟ بارك الله فيكم. هو نص عليه الإمام محمد بن زيد القوانين الفقهية نص عليه وكذلك غيره كابن رشد قالوا إنه حرام ومنهم من يقول ليس بحرام وهذا في الحقيقة يرجع إلى ما في الحلزون أنه طعام بحري اعتاد الناس على أكله وليس فيه ما يستقذر إذا وجد فيه القذارة فإنه يكون حراما لأجل القذارة يكون مخصصا لعموم باحة ما في البحر يكون مخصصا هذه القذارة إذا وجد يكون مخصصا له. هذا أيضا يعود إلى طباع الناس ومن الناس أو من المسلمين أن قد يستريده أو هكذا الناس يختلفون. على كل حال العلة في تحريم من قال في تحريم الحلزون القذارة وعدم اعتياد الناس على أكله. نعم بارك الله فيكم شيخنا. بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول هل دراسة الموطأ ورسالة ابن أبي زيد يغنيان عن دراسة مختصر خليل؟ والله الأولى الجمع. نعم الإنسان طالب العلم أو أتقنهما فإنه يسد فراغا كبيرا من حاجته إلى خليل لكن خليلا ميزته أنه أكثر من جمع الفروع وهذه الفروع تجدها تجد وقد تجد قد تجد الفروع التي في الرسالة والتي موضع تجد هذه الفروع قد أشير إليها أو ذكرت في خليل بينما تجد فروعا أخرى في خليل لم ينص الموضع عليها نصا فضلا عن الرسالة لكن طالب العلم إذا أتقن الوصف فإنه من الممكن أن يهتدي للفروع التي ذكرت في قليل ولم تذكر في الموطأ. هذا بشرط أن يكون متقنا للموطأ، لأن الموطأ كما قال الإمام محمد بن عبد الحق الإشبيلي في شرح الموطأ الذي سماه الجامع المختار بين المنطق والتمهيد والاستنكار، هذا من أحسن أو أجمل شروح الموطأ. ذكر في مقدمته أن الإمام مالكا في الموطأ وضع الآن الإمام مالكا وضع الموطأ تمهيدا للفروع على الأصول، أصول المذهب المالكية. المالكية موجود في الموطأ، لكن جميع الفروع بالنص عليه كما جمع قليل هذا ربما لا يعرفه إلا من أتقن الموطأ في أصوله وعرف بعض هذه الفروع المذكورة أيضا في الموطأ. هذا ما يقال في هذه المسألة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أثابكم الله. سائل يقول: ما هو السن الذي يجوز فيه العقد على المرأة والدخول بها فيه؟ هذا سن البلوغ. الأصل في هذا عموما سن البلوغ، إذا بلغت المرأة يمكن أن يؤخذ عليها ويدخل الزوج بها، هذا هو المعروف البلوغ، سن البلوغ. وهذا البلوغ يختلف من امرأة إلى أخرى. نعم شيخنا سلمكم الله، لا يختلف العقد يعني سن العقد عن سن الدخول؟ لا يختلف. الأصل فيه هذا الاختلاف ليس بأصل، إنما المطلوب أن يكون بالغا، وبعد ذلك قد يعقد وأخر الدخول، لكن لو عقد عليها وهي بالغة ودخل بها مباشرة أو بعد قليل بعد الأخذ فلا معنى، وقد ويجوز أن يؤخر. هذا التأخير تأخير الدخول عن العقد هذه مسألة أخرى. نعم بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا سلمكم الله، في هذه الأيام توفي الشيخ أحمد الشنقيطي من تلاميذ الشيخ محمد الأمين رحمه الله. نعم شيخنا في المدينة. نعم بلغ الخبر رحمه الله. شيخنا هل لكم به معرفة؟ لا أعرفه معرفة، لكن ما بيننا مداخلة وكذا، لكن أعرفه أنه من كبار طلبة الشيخ محمد الأمين الذين أتوا من شيطين، وهذا أكبر قصة التي هي أنه أتى إلى هذه البلاد قال أتيت طلب علم أصول الفقه على الشيخ الأمين، لأني في وقتي هنالك ما وجدت عالما أطمئن إليه معرفة أصول الفقه. أخذت الرحلة للأمين هذه في الحجاز لأخذ عن الأصول. هذا مما يخبر عنه أو يذكر عنه بسبب مجيئه، ثم بعد ذلك استوطن وهكذا. بارك الله فيكم شيخنا وأثابكم الله، نسأل الله عز وجل يجازيكم عنا خيرا، يبارك فيكم وفي علمكم وفي ذريتكم وينفعنا بما سمعنا، جزاكم الله خير. سجلوا هذا منكم. نعم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخنا سلمكم الله. بالنسبة للتفريغ الذي كنت أرسلته لكم مع الإخوة. نعم والله ما نظرت فيه، شغلت عنه والله، ما واصل التسجيل الآن أحسن ان شاء الله. يعني ان شاء الله. نعم بارك الله فيكم شيخنا. ناشد شيخنا الزمن، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.